أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد عفى الله عنك. لا إله إلا الله. يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، يعني واذكر إذ قلنا، يعني حين قلنا. والله تعالى يذكر بهذه القصة، قصة آدم وإبليس، ومن أهم ما فيها تكريم الله لآدم بسجود الملائكة له. ولهذا هذا المعنى جاء في جميع المواضع، يعني ذكر سجود الملائكة جاء في كل المواضع. قصة آدم وإبليس جاءت في 7 سور، ويذكر في بعضها ما لا يذكر في بعض السور الأخرى. أما الأمر بالسجود وسجود الملائكة فهذا في كل المواضع. سبحان الله، لأن هذا فيه امتنان من الله على بني آدم، كرمهم بتكريم أبيهم بأن أسجد له ملائكته فسجد الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، في الآيات الأخرى فسجدوا كلهم أجمعون تأكيد، إلا إبليس. في كل المواضع يذكر امتناع إبليس من السجود، وهذا أيضا للتنبيه على عداوة إبليس من ذلك الوقت، عدو لآدم وذريته. ولما امتنع من السجود وطرده الله وأبعده ولعنه، توعد بني آدم بالإضلال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سبحان. وقال هنا: إلا إبليس كان من الجن. هذه الآية نص على أن إبليس ليس من الملائكة، لكنه كان معهم فدخل في الأمر، كان معهم فدخل في الأمر. كان من الجن، بل هو أبو الجن. أبو الإنسان إنسان، آدم إنسان، وهو أبو جميع الناس. كذلك إبليس هو أبو الجن، إذن فهو جني. يقول ابن القيم في النونية: واسأل أبا الجن، واسأل أبا الجن اللعين أبو الجن. بل قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هذا منه آدم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وهذا هو إبليس. ولهذا قال خلقتني من نار وخلقته من طين. لا إله إلا الله. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة الله وأبى أن يسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم وبخ الله من يستجيب لما يدعوه إليه الشيطان ومن يوالي الشيطان. أفتتخذونه وذريته، تتخذون إبليس وذريته، هذا دليل على أن إبليس له ذرية، وذريته وذريتهم وذريته هم الجن. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. وجاء في الحديث الصحيح ما من مولود إلا ويولد له قرين من الجن. وهذا كله ابتلاء من الله للعباد. هل يطيع الإنسان شيطانه الذي يأمره بالشرك وبالمعاصي ومخالفة أمر الله؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. لا إله إلا الله. ما شهد العباد والناس ما شهدوا خلق الله للسماوات والأرض. نحن علمنا خلق الله للسماوات والأرض وأنه خلقها في ستة أيام، إنما علمنا ذلك بخبره سبحانه، ما حضرنا ذلك الخلق، بل ولا حضرنا خلق آدم، إنما علمنا خلق آدم بخبر الله. فمن لم يأتيه رسول ولم يبلغه دعوة ولم تبلغه دعوة الرسل لا يدري من أين. ولهذا الكفار المعرضون عن هدى الله، عن كتاب الله وسنة رسوله، لا يعرفون من أين جاء ولا إلى أين يذهبون، ما يعرف، لا يعرفون مبدأ ولا معادا. والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، ما يعرفون من أين، ما يعرفون إلا الشيء لا يعني يشاهدون أسبابه. ورأى المجرمون النار متى؟ يوم القيامة، فظنوا أنهم واقعوها، يعني أيقنوا أنهم واقعوها وأنهم داخلوها، ولم يجدوا عنها مصرفا. ولو ترى إذ وقفوا على النار. آمنت بالله، نعوذ بالله من النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ما وجدوا طريقا ينصرفون منه. فالعذاب لازم لهم ولا مفر لهم، وما هم عنها بغائبين. نعم يا محمد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الآية. يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته، وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراما وتعظيما وامتثالا لأمر الله، فامتثلوا ذلك، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه. فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم ولكم، فكيف تتخذونه وذريته أي الشياطين أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا، أي بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته. وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدو. وهذا العدو سبحان الله هذا عدو خفي، ما هو العدو؟ نوعان: عدو ظاهر وعدو خفي، وهو العدو من الشياطين. لكن علمنا يعني وجوده وعداوته من خبر الله، وطريق إغوائه هو الوسوسة، يعني ليس كشياطين الإنس يأتي ويكلمك ويقول لك افعل كذا وافعل كذا. والشياطين هم نوعا من الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فشياطين الإنس هم دعاة الضلال والفساد من كل داع إلى غي، ومنهم المستكبرون. كل داع إلى غي فهو شيطان. وعدو وشيطان من الجن، الشيطان الإنسي ظاهر ويمكن أن تدافعه بما أوتيت من قوة وبالإنكار عليه وبمجانبته والإعراض عنه. وأما العدو الخفي فطريق السلامة منه هو عصيانه فيما يدعو إليه واللجأ إلى الله. ولهذا أمر الله تعالى بالاستعادة منه في مواضع: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. نزغ الشيطان هو ما يلقيه من في القلب من الشبهات والشهوات. فعلى الإنسان إذا بدر خطرت في قلبه خاطرة سيئة يبادر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعرض عنها. أو خطر بباله شهوة محرمة ونية سيئة، يبادر يستعيذ بالله ويستغيث ويلجأ إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكل خاطرة تخالف أمر الله وتخالف خبر الله فهذا هو الشيطان، هذا هو وسواس الشيطان. فلا خلاص منه إلا بالاعتصام بالله واللجأ إليه سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الشيطان. نعم. وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوا والإغراء بذلك وذكر السبب الموجب لذلك وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم، وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليا وترك الولي الحميد. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. الآيات يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض. ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه. فكيف ولا شاورتهم عليه فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟ فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟ بل المنفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله، خالق الأشياء كلها المتصرف فيها بحكمته، فكيف يجعل له شركاء من الشياطين يوالون ويطاعون كما يطاع الله، وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقا ولم يعاونوا الله تعالى. ولهذا قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي معاونين مظاهرين لله على شأن من الشؤون، أي ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم قسطا من التدبير، لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم، فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم. ولما ذكر حال من أشرك به في الدنيا وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال وحكم بجهل صاحبه وسفهه، أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة، وأن الله يقول لهم: نادوا شركائي بزعمكم، أي على موجب زعمكم الفاسد. وإيش يقول؟ بزعمكم، أي على موجب زعمكم الفاسد. وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء. ويوم يقول: نادوا شركائي، يعني هذا ما هو تقرير أو إقرار أن هؤلاء شركاء لله، يعني ولهذا يوضح في الآية الأخرى: ويوم ينادين فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. خلاص، هذا هو المعنى، يعني معنى هذه الآية: ويوم يقول نادوا شركائي، ادعوا شركائي الذين زعمتم، الذين زعمتم، هنا قال الذين زعمتم فدعوهم، فهم شركاء مزعومون لأنهم شركاء حقيقيون. نعم. وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء، أي نادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشرك. أي نادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لأن الحكم والملك يومئذ لله